ملكا للتصرف دون العين. يعني قد يملك الانسان التصرف في العين دون ذاتها، او يملك عين الشيء دون التصرف فيه. المالك الموقوع، المالك للشيء الذي لم يتعلق به حق احد، هذا مالك للعين والتصرف فيه. والموقوف عليه، الموقوف عليه مالك للعين لكن لا يملك التصرف فيه، التصرف المطلق لا يبيع ولا يهب ولا يصرف عنه. المستاجر مالك للمنفعة، للتصرف المنفعة فقط دون العين. أما الله عز وجل فإن له ملك السماوات والأرض أعينهما والتصرف فيه. طيب ما ذكر ملك من فيهما؟ ملك السماوات والأرض. نعم، لأن السماوات والأرض يدخل فيها كل من فيه، لأن من في السماوات والأرض هم من السماوات والأرض، أصل من السماوات والأرض. الإنسان خلق من طين، والحيوانات الأخرى فيما يبدو والله أعلم، وإن كنا لا ندري عن شيئا أنها خلقت من الأرض، لكننا ما نعلم عنه شيئا، لأن المهم أن نعرف أصلنا. أما هذه خلق الله لنا، هو الذي خلق لكم ما خلق. وقوله تعالى من له من السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولدا بمعنى مولود. وكلمة لم يتخذ ولدا أعم من قوله لم يلد، لم يلد. لكن مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولادة، قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يتخذ ولدا من عباده. وفي هذا إبطال لقول من؟ لقول النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ولقول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وللمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. فالله سبحانه وتعالى ما ولد شيئا ولم يتخذ أحدا من خلقه ولدا، نعم، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. طيب، ذكرنا في سبق أن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فليس المراد بذلك نفي الصفة فقط، بل نفي الصفة وإثبات جمال ضده. فما هو الضد هنا؟ كمال قدرته وغناء، وأنه غير محتاج إلى الولد بكمال غناه عن غيره. ما يحتاج الولد ويستطيع الولد إلا من كان محتاج له. أما من كان غنيا عنه قادرا على ما يريد هذا لا يستطيع ولدا. ولم يكن له شريك في الملك، نعم، الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك، ما شاركه أحد، لا أحد من الملائكة ولا أحد من الأنبياء ولا أحد ممن دونهم. الملك لله وحده لا شريك له فيه. وفي هذا إبطال للذين أشركوا بالله في الربوبية، مثل الذين يقولون إن بعض الأولياء يتصرفون في الفور. هؤلاء لا شك أنهم خاطئون وأنهم كاذبون أيضا، فهم خاطئون في عقيدتهم، كاذبون فيما أخبروا به. فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك. طيب، وقوله ليس له شريك في الملك، إذا قال قائل ألسنا نملك بيوتنا ونملك ثيابنا ونملك مواشينا، فهل هذا يقتضي أن يكون لله شريك؟ الجواب لا، لأن ملكنا لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا. صحيح أنا مالك لبيتي ومالك لثوبي ومالك لسيارتي ومالك لماشيتي، لكن ملكي لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، بدليل أنني مقيد بالشرع في التصرف في هذه الأشياء. هل أملك مثلا أن أقوم عليها فأوثقها؟ إلا ما أملك، لا أملك، حرام علي ذلك، نعم. لا أملك مثلا أن أشق على الحيوان

لأن الخلق قد يوجد لكن بدون تسوية. الله تعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه. والدليل على أن التقدير هنا بمعنى التسوية قوله تعالى الذي خلق فسوى. وعلى هذا التقدير بقوله خلق كل شيء فقدره الترتيب حسب الواقع، ترتيب واقعي، لأن التسوية تكون بعد الخلق. أنت عندما توجد بناء أول توجد الهيكل ثم تدخل تعديلات والتسوية، هكذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه تسوية مناسبة لما خلق له، مناسبة لما خلق له. نعم. وقال بعضهم معنى قدره أي قضاء، تدل الآية على القضاء والخلق. وعلى هذا القول الذي يدعو التقدير بمعنى القضاء يكون في الآية ترتيب غير واقعي، والسبب لأن التقدير بمعنى القضاء، التقدير بمعنى القضاء لا تقل للخلق إلا لا، لأن الله يقضي أولا ثم يخلق ثانيا. ولكن أيهما الأصل؟ الأصل أن التقدير يكون واقعيا وأن الخلق قبل التقدير. ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة الذي خلق فسوى، فكونه يقول خلق فسوى فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ونجعل التقدير هنا مع التقدير. وكونه جاء الترتيب على خلاف الواقع، هذا وإن جاء في اللغة العربية لكنه خلاف المعهود، وإلا فقد في إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، السيادة للجد هي الأولى وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة. ولكن الأقرب والأولى ما مشى إليه المؤلف، وأن التقدير هنا بمعنى التسوية، لأن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعضا. كيف من الآية الآن ذكر أولا تنزيل القرآن، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويشفى إليه من الأسواق أو إليه أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الله تسألهم قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اتخذوا أي الكفار من دونه أي الله. أما الضمير الأول واتخذوا فلم يذكر له مرجع لفظي، لكنه مرجعه معلوم بحسب الحال، يعني اتخذوا من دونه من هم؟ الكفار المستكبرين، فهو لا مرجع له لفظا لكن مرجعه معلوم بحال السواق. واما من دونه فمرجعه ظاهر مما سبق، لان الله تحدث عن نفسه بقوله تبارك الذي نزل الى ان قال واتخذوا من دونه. ومناسبة هذه الآية لما قبل، إن الله لما أثنى على نفسه بما أثنى به نافت أن يذكر تلك الأصنام التي اتخذت من دونه، يعني من دون الله آله، ليتبين حاله، لأن الأشياء تبين

ولهذا المؤلف يقول انتسخها من ذلك القوم بغيره، انتسخها بغيره، يعني لأنهم ما قالوا كتبها، قالوا اكتتبها، يعني أمر غيره أن يكتبها له، يعني هم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه يعني تقرأ عليه، ليس تملى عليه ليكتبها لأنه لا يكتب، ولكن تقرأ عليه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار، ثم يأتي بها للناس ويقول هذا كلام الله وهذا وحي إليه، وهو في ذلك على زعمهم ليس بصادق. قال الله تعالى ردا لقولهم، نعم يمكن أن يتعلم يقول هذا وهذا، ويمكن بعضهم مثل كبراءهم يشكل أن يعرفون الحق، لكن عوامهم قد لا يعرفون، قد يقضى عليهم هذا الأمر ويقولون أصدق وليك. لا موجب يعني يكون هذا العموم في كل وقت، دائما إذا أريد العموم يذكر البكرة والعشي، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مع أن رزقهم ما ينقطع في الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لكنه يعني يذكر هذا الوقت في الأغلب يعني في الدوام. أما بالنسبة للواقع والتجربة فإنها جربنا أن الحفظ في أول النهار أسرع، الحفظ في أول النهار أسرع، والحفظ في آخر النهار كما جربت أنا إذا حفظت في آخر النهار ما هو سريع، لكنك إذا قمت من النوم في أول من النوم وجدت أنك حافظ، وجدت أنك حافظ، فكل واحد منهم له نبي بالنسبة للحفظ. رد الله عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم سر السماوات والأرض الغيب السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. أرجو الانتباه، قل أنزله أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم في رد قولهم أنزله الذي يعلم سر، ونحن ذكرنا فيما سبق أن القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، ولكنه إذا جاء حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يشد عليه على الاهتمام به والعناية به، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر. وفي هذا المقام الذي معنا فيه أيضا زيادة على ذلك أنه دعم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الله هو الذي يلقن الحجة كان ذلك أبلغ في دعمه وتقويته، ليس كذلك؟ يعني كأن الله يلقن الحجة ويحاج عنه، لكن على لسانه. قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قد يبدو للإنسان أن هذا الجواب لا تسمى، لأن هذا الجواب هو نفس الشيء الذي كان الرسول يقوله، لأن الرسول يقول إن هذا الوحي أنزله الله من الأصل، فهل يمكن تفهمين الكلام الآن؟ يعني قد يبدو للإنسان أول وهلة أن هذا الجواب غير مفهوم، كيف ذلك؟ لأن الرسول ما زال يقول إن الذي أنزله الله، إن الذي أنزله الله، فكيف يكون هذا الجواب مفهما لهم ومفسرا لقولهم؟ وهي